بفهم بفهم حتى لو قال بعض الأمور في طيب يا اخوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد الحقيقة فما ودي يعني استأثر بوقت الاخوان لاني اريد ان استفيد، ولكن هناك بعض الاسئلة عين فيها اسمي جزاهم الله خيرا، فانا اجيب على ما يسر الله ونلحق بها غيرها ويحدث تبع. حقيقة أنا أرى أن السؤال الأول هو طويل لكن أختصر بأنه يقول تكرر في السؤال الذي يعين فيه اسمه في غيره أن من يقول أن من عرف الحق بأدلته فإنه لا يمكن أن يضل أبدا حتى يموت. على العموم طبعا تعرفون أن بعض الإخوة يسأل أسئلة طائرة في الهواء، قد لا يذكر قيودها، قيود الكلمة، ولا يذكر شروطها ولا شيء من ذلك لأي متكلم كان، فيجيب المجيب على الكلمة التي سئل عنها، جيد، فلا ينزل على المقصود عند السائل إلا إذا انطبق انطباقا كليا عليه. لهذا قال بعضهم يعني كما مقرر أن المجيب يكون كالأسير في يد المستفتي. لماذا؟ لأنه يبني كلامه على ضوء ما ينقله إليه الناقل. لهذا الفتوى الشرعية تقوم على ثلاثة أمور: الأمر الأول المعرفة بالحكم الشرعي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الثانية معرفة الواقعة المسؤول عنها، ومعرفة الواقعة المسؤول عنها قسمان: هناك معرفة حقيقية وهي إذا وافقت المعرفة الواقع تماما انطبقت عليه، وهناك معرفة ادعائية وإذا خالفت هذه المعرفة الواقع المسؤول عنها بأن يكذب السائل أو يصور المسألة على خلاف صورتها والواقع. إذن بعد الحكم الشرعي الركن الثاني لها معرفة الواقعة المسؤول عنها. الثالث انطباق ذلك الحكم الشرعي على تلك الواقعة، إذ قد يظن الظان بادئ ذي بدء أن هذه الواقعة داخلة في الحكم الشرعي، وقد يكون يمنع مانع من دخولها إما لانعدام شرط أو لوجود يحول إما انعدام شرط أو وجود مانع من دخول هذه المسألة تحت ذلك الحكم الشرعي. وأي خلل في أي فتوى يكون من واحد من هذه الثلاث: إما الخطأ في معرفة الحكم الشرعي، وإما الخطأ في معرفة الواقع وتصويرها، وإما الخطأ في انطباق ذلك الحكم الشرعي على تلك الواقع. لهذا أي شخص يجيبك إنما يجيبك على ضوء السؤال. لهذا ذكر بعضهم في آداب الإفتاء والأجوبة أن يقول: إن كان كما تقول، إن كان الأمر كما ذكرت. وفي هذا الزمن قليل من ينتبه لهذه القيود والشروط فيأخذها بدون كلمة إن كان كما تقول، إن كان كما ذكرت. لماذا؟ لأنه يسوقها إن كان كما أراد، فينزلها على ما أراد لا على ما هو موجود. فعلموا إذا وجد شخص ما يقول إن من عرف الحق بأدلته من الكتاب والسنة لا يمكن أن يضل، نسأل الله العافية، ظاهر هذا الكلام مخالف لي ما سمعنا من الأدلة من بعض آيات القرآن وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لحال السلف في خوفهم على أنفسهم من النفاق، وفي خوفهم على كما علق البخاري عن ابن المنكدر هكذا ابن أبي مليكة في كتاب الإيمان من صحيحه من يحفظ قال أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه يعني لقوا البخاري بصيغة الجزم وسنده صحيح كلهم يخشى النفاق على نفسه من ذا الذي أمن على نفسه تقدم معك الأحاديث هذا قول غير صحيح كذلك جملة من الأسئلة فيها سؤال عن بعض القواعد التوالف التي وضعت لحماية المخالف حقيقة يا إخوة المخالف للحق أقسام توحيد حق ومخالفة التوحيد قد تكون شركا أكبر قد تكون شركا أصغر قد تكون بدعة وقد تكون حراما إذ كونه وسيلة تنقص التوحيد ومن درس كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بان له هذه الأقسام كلها اشتمل عليها كتاب التوحيد باب استغاثة بغير الله باب من ذبح لغير الله إلى باب بارك الله فيك ما جاء في سب الدهر إلى غير ذلك من الأبواب وهل كلها في درجة واحدة؟ لا إذن المخالفة والمخالف لهم أحكام شرعية المخالف قد يكون كافرا يكون مشركا قد يكون عنده البدعة البدعة التي عنده بدعة مكفرة فقد تكون بدعة غير مكفرة والبدعة المكفرة لا يكفر المعين فيها إلا بعد أن تقام عليه حجة كما قرره أئمة أهل العلم لاحظت وقد تكون خطأ فالمقصد أن المخالفات تختلف والأخطاء تختلف والنفس سهل أن تقف على الخطأ ولكن من الصعوبة بمكان أن تضبط نفسها على هدى الله في معاملة الخطأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص السهمي رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي هريرة صحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر جيد الأقوال في المسألة إما صواب إما خطأ إما ترضي الله إما تسخط الله والنفوس تحب الوقوف على الخطأ حقيقة تتبعها ولكن الشأن في المخطئ ومنزلته ونوع الخطأ الذي أخطأ فيه فلاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل في المسألة قسمة ثلاثية إما صواب وإما خطأ لكن الفاعل والقائل لم يجعله بدرجة ثنائية لا ثالثة لا بل إما أن يصيب أجرين وإما أن يصيب أجرا وإما أن يأثم فإن قلت من أين قلت يأثم والحديث ليس فيه إلا أجر وأجرين أليس كذلك والاستشكال نصف العلم كما يقول القرافي في فروقه استشكال نصف العلم فأقول لك من دلالتين الدلالة الأولى من الوصف إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فمن تكلم في أمر الدين فأخطأ وليس من أهل الاجتهاد أثم لأن هذا قيد أن يكون من أهل الاجتهاد والملكة وكما يعبر بعض أئمتنا بقول أن يكون ذا آلة فهنا دلالة واضحة القيد في الحديث نفسه أضف إليه دلالة صريحة في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه في السنن وغيرها من قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضي الذي في الجنة علم الحق فقضى به والقاضيان اللذان في النار أحدهما عرف الحق فقضى بخلافه والآخر قضى على جهل على غير علم قضى بغير علم فإذا أردت أن تفقه المسألة في هذا الباب فاجمع بين حديث القضاة الثلاثة وحديث إذا شاهد الحاكم فليس كل خطأ عند أهل السنة يؤثم فضلا عن أن يفسق فضلا عن أن يكفر صح ولا لا خلاف أهل الاعتزال والخوارج وغيرهم كما أن أهل السنة ليس كل متكلم في الدين مخطئ جعلوه إما أجر ولا أجرين لا هناك قيد هناك وصف مذكور في حديث الصحيحين والآخر المذكور في حديث القضاة ثلاثة، هو أن يكون ذلك المتكلم ذا أهلية وآلة وملكة علمية قاصداً الحق متحرياً له معروفاً بين أهله بتلك الصفات مشهوداً له فيهم بذلك. قد يكون هذا المخطئ عايش، قد يكون هذا المخطئ مات وغير ذلك، وبه تعلم أنه لا يلزم من التنبيه على خطأ تبديع صاحبه، ولا يلزم من التنبيه على خطأ علمي في كتاب تبديع صاحبه أو التحذير منه. قد يكون مات قبل أن تولد أنت لكن جئت تحذر من هذا الخطأ، فلا بد أن يفرق في هذا وهذا. وهذه مسائل يعني من أعظم فتن الموجودة اليوم في أوساط الشباب، ما يقذف به إلى الشباب السلفي بالقواعد، إن صح أن نقول القواعد التوالف في الموقف من المخالف، قواعد كثيرة. وتلاحظون في هذه القواعد صفة عامة مشتركة، أنها لم تصدر من راسخ في العلم أبدا. دور نسبها، ما صدرت من راسخ في العلم. هذا ما قاعدة المعذرة والتعاون، صدرت من راسخ في العلم في السنة أبدا. قاعدة المنار ثم حسن البنا ثم غيره، ما هم من الراسخين في العلم من أبناء الحرب. قاعدة بارك الله فيك الموازنات، هذو أئمة العلم الراسخين في العلم عندكم في عصركم، خلوا السلف والماضون الذين مضوا، أي الذين هم ماضون خبر ما قدر، خلوا السلف أقصد، فقط ما نرقى في الاستدلال الآن إلى ما كان عليه السلف. الآن علماءكم المعاصرون أئمة السنة المعاصرون الذين لهم الظهور، وهذا صفة الفرقة الناجية يا أخوة، قال ظاهرين الظهور لمن؟ عوام المسلمين وعامتهم في أقطار الدنيا، من يسأل في دينهم؟ الحمد لله الألباني، عبد العزيز بن باز، عثيمين، ليس كذلك ولا إخوان؟ أعلام السنة هم الذين لهم الظهور. أحد منهم قرر قاعدة الموازنات؟ ما صدرت من أحد منهم، ولما عرضت عليهم قمعوها، أليس كذلك؟ ابن باز قال ما يلزم، الألباني قال بدعة. هذه التوصيفات هي التي توجع بعض الدجاج المبرد حقيقة، هذه التوصيفات، لأن ما تجعل لهم مجال للعب، اللعب في المنطقة الوسطى، في ناس تلعب في المنطقة الوسطى التي بين أهل السنة وأهل البدعة، يروحون هنا ويروحون هنا، يسترزقون بهذه المواقف وبهذه الألاعيب، بارك الله فيك. فالمقصد يقذفون بهذه الأشياء. الأئمة نصوا على أنها بدعة محدثة مخالفة لطريقة السلف. بن عثيمين يوم عرضت عليه كثير من قواعد هذا الضال عدن عروه، قال هذه قواعد إيش؟ مداهنة، مداهنة، مداهنة لمن؟ لا إله هو أول البدع. هكذا خلصوا من الموازنات، قالوا يا أخي المجمل والمفصل، يعكون فيها المجمل والمفصل. الموازنات يعني تذكر حسناته وسيئاته، المجمل المفصل يعنون به ما هو اللي عند الأصوليين، لا يلبسون عليكم. المجمل عند الأصوليين واللفظ المحتمل أمرين، حق وباطل، وإذا تكلم العالم السني بكلمة احتملت حق وباطل على ماذا تحملها إلى آخره، أو هذا المبحث. والدليل على ذلك واقعهم العملي. أخي تزاحم المصالح، نقدم ما هو، خلينا نقدم ذلك الأول، أعطني يعني. أي بارك الله فيكم، لا يقصدون يأتون إلى باطل صريح، فما يقول لك مثل صاحب الموازنات يذكر حسناته مع سيئاته، هذا يقول لك سيئاته اجعلها إيش؟ ها حسنات. خلصنا من معارك رايحة جاية، وجيبون بشبه كلام لابن تيمية وغيره لا ينطبق على ما يريدون، وهذا جواب لأحد الأسئلة. خلصوا منها، قالوا يا أخي لا، أجمل في المثالب وفصل في المناقب. هل قال هذا عالم راسخ؟ سمعتم أحد من علمائكم يقول هذه القواعد؟ إيش معنى أجمل في المثالب؟ يا أخي عليه أخطاء، عليهم لكن فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا إلى آخره. خلاص؟ خلاص. كل يوم كلهم يطلعون بقاعدة بقاعدة. يا أخي انقذ البدعة، تكلم عن الخطأ، تكلم عن البدعة ولا تنقذ المبتدئ. درس طلابك الحق، هم بأنفسهم سيعرفون الباطل. يعني الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لما قال واعبدوا الله، ليش قال ولا تشركوا به شيئا؟ ما دام عبادته ستمنعك من الإشراك به. هل في القرآن والسنة تقرير الحق فقط؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ماذا يريدون؟ يا إخوة يجعلون الشاب السلفي دايخ دايخ دايخ، لكن والله السلفي الحر المر لحمه على هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إليه وأن يعبثوا به. إيش هذا العبث؟ تشيب شعرنا في رؤوسنا وهؤلاء يلعبون ذاهبين جيد ذاهبين جيد. إلى متى يا أيها السني تسمع لأمثال هؤلاء أهل التلاعب بالمنهج السلفي باسم الوسطية والاعتدال والتحقيق؟ إيش من تحقيق؟ يقول لك المحقق في مسائل الاعتقاد. قول يا إخوة كلمة محقق مدقق لها معاني. يقولون المحقق هو الذي يفصل في المسائل النزاعية بالدليل الشرعي. شو عندنا محقق في مسائل الاعتقاد؟ أهل السنة مسائل الاعتقاد عندهم ما بينها خلاف بدءاً من الصحابة إلى اليوم. اتحقق في مسألة فقهية اختلف فيها الأدلة، اختلفت فيها المسائل ما بين دليل نظري ودليل أثري وقياس، هل هذا القياس مستوفي الشروط ما هو مستوفي الشروط، هل هذا الدليل ثابت مو ثابت. مسائلنا العقدية المتلقاة عن سلفنا الصالح ما عندنا فيها ولا بين سلفنا تنازع ولا بين خلفنا تنازع، أليس كذلك؟ شو المحقق مسائل الاعتقاد؟ قد يوصف يقول عالم بالعقيدة عالم بالفرق فحط لا عالم كذا. محقق في مسائل الاعتقاد هذا معناته المسائل الاعتقاد فيها ما ايش؟ خلافية. مسائل الاعتقاد من أهل السنة والبدعة هي صح خلاف بين أهل السنة والبدعة، ما يخلاف بين أهل الحق بين أهل الحق أنفسهم. وأصول اعتقاد أهل السنة ضابطة مضبوطة. المقصد خلصوا من هذه القاعدة، جابوا قواعد قواعد وربع. تلاحظون أن هذه القواعد كلها في حماية أهل البدعة وفي وقايتهم من ضربات أئمة السنة. تشوفها بالكتاب والسنة ما هي فيه. مسكين الطالب اللي يتلقى على مثل هؤلاء من دكاترة ومدرسين في دورات شرعية أو مساجد أو حلق، والله مسكين يضيع، والله يضيع. يستمر مع السنة السنتين الثلاث ويمشي في الشارع دايخ، كل اللوحات مختلطة عليه ما يعرف طريقه. والذي يتلقى عن أهل السنة واضح وضوح المنهج السني. تركتكم على البين بيضاء، قال عمر الخطاب لقد تركنا رسول الله على الواضحة، قال عمرو بن العاص لما قدم مصر لقد جاءنا رسول الله يا أهل مصر بالواضحة. واضح وطريق واضح. السنة فيها تحذير من الباطل لكن أهله لا، وين هذا يا أخي؟ القرآن مليان تحذير، أمر بالخير وتحذير من الشر، أمر بالتوحيد وتحذير من الشرك، أمر بالسنة وتحذير من بدعة. يا أخو من أشهر الأحاديث التي ولله الحمد يسمعها أهل السنة من خطبائهم ومشايخهم حديث العرباضي من سارية، ماذا فيه؟ وللشيخ محمد جزاه الله خيرا أيضا شروح مسجلة له جميلة ماتعة وفيها فوائد واستنباطات دقيقة. من ضمن ما في هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام فعليكم سنتي. ليش ما اكتفى بالاعتصام بالسنة يا جماعة؟ ليش قال وإياكم ومحدثات الأمور؟ لأنه ما يتم لك الأمر الأول إلا باعتصامك وحذرك. قال فعليكم إيش؟ بسنتي سنة الخلفاء الراشدين وإياكم. إذا جمع بين الأمر والدعوة إلى الحق والتحذير من ضده. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل ولا ما فعل؟ خذ الحديث الآخر ما رواه مسلم في صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ابتعثه الله في أمته إلا كان حقا عليه. ما شاء الله هؤلاء الدعاة هؤلاء الدكاترة وبعض الدكاترة اللي يمثلين الآن فتن في أوساط السلفيين لا شيوخ لهم على طريقة السلف في تلقي العلم، إنما في الكراسي الدراسية فقط، لا يعرفون العلماء جلوس بين أيديهم كما يصرح بعضهم بلسانه. قال له أنت يا أخي في مسجد وفي مدينة فيها كبار علماء السنة، حضر أحد منهم؟ قال لا، جالس خفيفة وزيارات، أنا كل دراستي في الجامعة. أو تفخر بذلك؟ تعيش في مدينة فيها محمد أمام، وفيها الشيخ ربيع، فيها الشيخ عبد المحسن، وفيها فلان فلان، ما شاء الله تفخر أنك ما حضرته. اي والله الفخر اللي يطيحك على رأسك لو عند من يعقل. فهم بارك الله فيه. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقا عليه، أي حق على ذلك النبي أوجبه الله عليه. ما هو الحق؟ قال أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه. بإيش جمع؟ يعني حق على الأنبياء وليس حق على الدكاترة ليتخذوا هذا المنهج. قال حق عليه، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وأن ينذرهم شر ما يعلمه. لاحظتم الحديث النبوي؟ من فين تأتي ذي القواعد؟ آيات تنقضها. ولا تستغرب، قد يقول قائل يعني ما شاء الله أنت أتيت بقواعد ردت عليها من الآيات، هؤلاء دكاترة أعلم منك وأكبر منك، كيف ما اهتدوا لهذه الآيات؟ أنا أجيب عليك ببساطة، هل هناك أوضح وأفصح، أوضح وأظهر من آيات التوحيد؟ وكم من عالم بالقراءات وعلوم الآلة والفقه المذهبي ويتمرغ عند قدر الولي. فإذا وفق الله أحدهم للهداية فقرأ عليه موحد آيات التوحيد، قال والله كأني أسمع القرآن اليوم، ويقرأ بالقراءة إيش؟ العشر. أعظم واجب، ويحفظ أدلته بالقراءة وما اهتدى إليه، أليس كذلك؟ إذن هذه قواعد والله في كتاب الله ردها. أما سمعنا اليوم في مقدمة أخينا الشيخ عبد الرحمن ما نقله عن الإمام الشعبي عن المشراحيل، قال ما من بدعة تحدث إلا وفي القرآن ها الرد عليها. وقال مسروق ما من شيء تكلم فيه أصحاب محمد إلا وفي القرآن ولكن قصرت عنه علومنا. وروى الفريابي في فضائل القرآن وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال أثير القرآن، أثير القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. فلا تقول لي كيف هذه والله يقعدون قواعد وآية ترد عليها وما انتبهوا. أنا أقول لك التوحيد أطبقت ناس كبرت في العلم وضلت فيه. ألا يوجد أناس يشتغلون بالعلم يخالفون الآية الواردة في السمع والطاعة وعشرات الأحاديث التي أصلت أصل السمع والطاعة وعدم المنازعة، ولا لا يعلمونها يا أخوان ولا يعملون؟ وإذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما جاء عند الأصول الستة، والعجيب أن بعض المتون اللي طبعت تطبع متون كثيرة إلا الأصول الستة، وكثير من الدورات تدرس فيها كتب محمد عبد الوهاب كلها إلا الأصول الستة، حاشا السلفيين الصادقين يدرسونها على الوجه السلفي. فالشاهد في الأصول الستة لما جاء عند أصل السمع والطاعة قال فأصبح هذا الأصل لا يعرفه أكثر أو كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هو في القرآن في السنة ولا لا يا أخوان؟ القرآن والسنة. فإذا هذه قواعد باطلة. يقول قرر الحق. وأذكر أنا لكن لعلي أنا لبعد العهد لو يراجع أذكياؤكم وإن شاء الله كلكم أذكياء على السنة ولو تفاوت الذكاء تمام، ما نقول كما قال أبو الفتن قال أنا ما أدري ليش ما يوفق إلى السنة إلى البلداء. ما شاء الله، يعني تعترض على الله أنه وفق إلى السنة أو وفق على قوله يعتبر أهل السنة بلدا لأن أهل البدع أذكياء طبعا، فهم من شدة ذكائهم قالوا ما يستغنوا بالوحي، يبغوا إيش؟ العقل. الوحي هذا إذا عارض العقل قدموا إيش؟ العقل. قال أنا ما أدري لماذا ما يوفق للسنة للأغبياء والبلدا، يبغى أذكياء من أمثاله. فهو ما شاء الله شطح الذكاء حتى خرج عن السنة من زيادة الذكاء. رحم الله ذهب لما علق على بعض رؤوس البدع الأذكياء جدا، فقال رضي الله عن البلاد مع التقوى ولعن الله الفجور مع الذكاء أو الذكاء مع الفجور. فالمقصد حفظنا الله إياه الإنسان يتبع الدليل، يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. هذه تقرير قواعد عجيب ومسائل غريب، ونصوص كثيرة تهدمها. قال والله تعلم خذ البدعة ولا قرر الحق. أي عفوا قلت تراجعون، أنا كنت رديت. أنا أذكر أن الإمام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مر معي في فتاويه قراءة قديمة لها أو لأجزاء كثيرة منها، أنه تعقب كلمة في مجلة تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي أو هيئة الإغاثة أو كذا، فيها أنهم يوجهون دعاتهم في الخارج يقولون اعرضوا الحق فقط وادعوا إلى التوحيد إجمالا والناس سيعرفون ضده. فاستنكر الشيخ هذا المسلك وكتب فيه كتابه وأنه لا يكتفى بهذه الطريقة ولا بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولا بد من التفصيل في التوحيد ولا بد من التفصيل في ضده. فمن وقف منكم على هذا فليفيدنا ويفيد إخوانه. أنا أذكر هذا مر معي قديما في فتاوي. فهذا مسلك يسلكونه من قديم حتى لا يجرحوا شعور أهل الباطل من المخالفين للتوحيد والسنة. أدلة كثيرة في رد هذه الأباطيل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عفوا الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل قول الله عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال صلى الله عليه وعلى وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله، في رواية فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. صح ولا لا؟ ما قال فاحذروا تأويلهم فاحذروا بدعتهم، أمرك بأن تحذر إيش؟ منهم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام. إذا البدعة لها حملة ولا ما لها حملة يا إخوان؟ لها حملة. كما قال في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية لا تزال طائفة، وفي لفظ لا يزال رجال، وفي لفظ لا يزال أقوام من أمتي. هذه كلها أي شيء؟ أليس للحق حملة؟ الحق يمشي في الهواء لحاله؟ الطائفة المنصورة منهجها يمشي في الهواء؟ والله يا أخي تكلموا عن الطائفة المنصورة كمنهج، لا تدخلوا الرجال، وتكلموا عن الباطل كمنهج باطل، لا تكلموا عن الرجال. طيب هذا المنهج الراجل فيروس، يعني فيروس دجاج ماشي في الهواء كده ولا له حملة يكتبون ويقررون ويدرسون ويعلمون ويؤلفون ويتقربون إلى الله في الليل والنهار؟ أنت نايم هو يخطط كيف ينشر باطلة، بل مكر الليل والنهار استأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه كلها قواعد باطلة. وقد أجبت على كثير من هذه الأسئلة من خلال هذا التعقيب الذي ابتدأت به بعد الصلاة. وأترك الآن الجهاز والكلمة للشيخ الفاضل معروف لديكم الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري، وفقنا الله وإياه وجزاه الله خيرا على صبره وانتظاره، وقد أطلت بين يديه وبين يديكم جميعا. صلى الله وسلم على عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.